هيا يا جماعة بدينا من باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. شو عاش حد بيجي دعم نحو مرفوع يلا يا محمد جاوب كأن ولعل ترجه لو نعم نعم ولعل عندنا خلاص وقفتوا أنهما با يلا كمل يا جنيد أحمد باب الناس الناس السابر من الموت برفعه ونصه وخفضه وتعريفه وتنفيذه أقول قام زيد العاقل ورأيت زيد العاقل ومرت بزيد العاقل والمعرفة خمسة أشياء الاسم المكمل نحو أنا وأنت الاسم العلم نحو زيد ومكة الاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء والاسم الذي فيه ذلك ولله نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربع النكرة كل اسم شاهد في الجنس لا يختص به واحد من آخر وتقريبه كل اسم ما صلح دخول ذلك واللام عليه نحو رجل وفرس يلا يا وحروف فإن عطفت على مرفوع رفعت أو بها فإن عطفت بها على مرفوع رفعت حاضر معنا أنت الجزء اللي فات أصلحناها هذه قالوا فيها خطأ يا جماعة فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت رفعت فإن عطفت بها على مرفوع رفعت باي طيب نعم في شريك من الجميل حصلت الشيخ التنميل ما قول على رأيته رئيسا ما تكونش بمعنى ضربت رئيسا وانتم قلت لكم تنبشوا على أشياء تعبوا في روحكم بها ومزال وقت الفعل هو رأيته انت تقول رأى ولو قلت رأي مديت شوية يبقى فيها شنو؟ ضربته في رئته. أي رأيته رأيته ضربته في رئته. هذه يحكوا بها يجيبوا فيها العلماء في التورية. واحد يقول لك أرأيت فلان رأيت فلان، هو يقصد طبعا رأيته. أنت ما تبيش تقول ما رأيت أنت رأيته، لكن ما تبيش تقول رأيته تمدش تقول والله ما رأيته والله ما رأيته. طبعا العامي ما فهم ها، لكن أنت هي هذه لو تفك معناها أني لم أضربه في رئته. هذا هكذا لا من دعم من الضرب في الرئة غير الرئة، لا من الضرب في الرئة تأتي بهذا المعنى يعني ها. الله يحفظك. ضربة في الرئة في الرئة نعم نعم. هاي عايز صافا عايز صافا يلا يا غازي. ظننت وحسبت أظن هي الأولى. يلا يا ملولة. وحروف العطف عشرة. مزال مزال. والمعرفة خمسة أشياء. الاسم المضمر نحو أنا وأنت. والاسم العارف نحو زيد ومكتب. والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء. والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام. وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد من آخر. تقريبه كل ما صالح دخول الألف واللام عليه. باب العطف نحو نحو رجل وفرس. طيب هذا محمد. وحروف العطف باب العطف وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء والثم وأو وإم وعما وأم وإما وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. في بعض المواضع فإن عطفت بها على مفعول رفعت أو على مفعول نصبت أو على مفعول فقدت أو على مجزوم جزمت. تقول قام زيد وعمر قام زيد وعمر ورأيت زيد وعمر ومررت زيد وعمر وزيد لم يقل ما لم يقل. يلا محمد. لا باب نعت نعم باب نعت نعت تابع المجهول في رفعه ونصبه وخفضه تعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلة ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء. والمعرفة خمسة أشياء. الاسم المضمر نحو هذا الاسم. الاسم المضمر نحو أنا وأنت. والاسم العالم نحو زيد ومكة. والاسم يا صلاح. والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء. والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام. وما أضيف إلى واحد من هذه الأشياء الأربعة. لا، وإلى واحد من هذه الأربعة. فيش الأشياء. إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة هي والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. وتقريب كل ما صالح دخول الألف واللام عليه نحو رجل وفرس. باب العطف والعواطف عشر. وهي حروف العطف. وحروف العطف عشرة. حروف العطف عشرة. وهي الواو والتاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. كمل يا أحمد. حتى في بعض المواضع. فإن عطفت بها على مرفوع رفعت ما تسرحش ما تسرحش ما يجيكش السؤال أو على مخفوض خلطة أو على ملزوم جزمت أقول قام زيد وعمر ورأيت زيد وعمر ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقم. طيب خلاص إن شاء الله. إيش الدرس اليوم؟ هو في التوكيل إحنا توا في حاجة عند إشكاليات في العطف حروف العطف إن شاء الله سهل أظن هو من المواضيع السهلة يعني مهوش صعبة. عطف البيان كان في تو إشكاليات عليكم خلوه لما ناخذ البدل حيوضح لكم أكثر زيد مع البدل يوضح أكثر إن شاء الله. بالنسبة لعطف النسق في حد عنده فيه إشكالية حروف العطف اللي خليتوها هذه؟ نعم قلنا لها معاني كثيرة التشكيك والتنويع ومرة التفصيل لكن هذه أشهر المعاني اللي أنتم أخذتموها. إيه. في الآية اللي في نهاية الحسنة بشكل عذب الله منافقين ومنافقات المشركين المشركات العتوبة هذه معطوفة على أي نعم معطوفة على ليعذب يعذب ويتوب يعذب هؤلاء ويتوب على هؤلاء يعني أي منصوبة اللي يعذب مش منصوبة يعذب اللام هذه لام التعليل والناصب أن مضمرة جواز ولا وجوب محمد جواز ويتوب معطوف على يعذب منصوب على التين نعم نعم النسخ هو المعطوف بالحرف ايه هو المعطوف بالحرف عطف النسقي هو المعطوف بالحرف. عليكم السلام ورحمه الله. لكن اشترطوا فيها ان تطبق بنفي ونهي تسبق بنفي ولا تسبق بالواو نعم تكون الواو هي العاطفة ولكن حرف استدراك مجرد حرف استدراك لو سبقها الواو بمعنى معطوف بالواو طبعا نعم تعقيب شيخ تعقيب في شطرة وين في الفاء في الفاء لا قلنا الفترة بحسبها بحسبها يعني بحسب الوقت قلنا احنا جبنا لكم مثال تزوج فولدة لا معناها لم يزل على 9 أشهر أمطرت السماء فأنبتت الأرض لم يتأخر النبات عن الموعد الطبيعي اللي ياخذ فيه دخل زيد دخل زيد فعمر معناها لا فاصل بينهما طول نعم نعم واللي تأمل آيات القرآن تأملوا عند التلاوة بس عند التلاوة تأملوا ستتضح لكم المعاني جدا فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما إيش هي الفاء إيه نعم إيش اللي قبلها نوح أرسلنا نوحا أرسلناه فلبث بعد الإرسال مباشرة بمجرد نزل عليه الرسالة وين قاموا في قومه نخرج يلا ندخل على التوكيد عندكم باب التوكيد ولا ماشي فيه على طول هو نعم باب التوكيد التوكيد تابع للمؤكد شكي في ايش قال في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه كان الافعال عنده لا تؤكد ايش رايكم ها قال التوكيد تابع للمؤكد في ايش في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه كان الافعال عنده لا تؤكد اي ما قال شو جزمي ولا لو كان يرى ان الافعال تؤكد لقال جزمي ولا ولكن الافعال تؤكد الافعال تؤكد نعم ولا تجزم كيف المجزوم لا يؤكد؟ لا الأفعال المنصوبة لا ترك. والأفعال المنصوبة ترك. معرفش لك مرفوعة وصف. محل رفع. منين هالكلام؟ أول المصنف يعني طبعا هذا من باب الاختصار، كله من باب الاختصار، يعني المتن مختصر من باب الاختصار. الحقيقة طبعا هي الأفعال تؤكد، الأفعال تؤكد أكد يعني. طيب قال ويش وتعريفه. طيب قال وتعريفه، إيش رأيكم؟ هل النكرة تؤكد؟ ها؟ على قول المصنف لا، على قول المصنف وهو قول الكوفيين. الحقيقة قول الكوفيين كلهم يروا أن النكرة لا تؤكد، يقولوا لا فائدة من توكيدها، ولكن سيأتينا الكلام عليها إن شاء الله. يلا. وهو بألفاظ ويكون، ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع وأجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. شكي هذه ألفاظ التوكيد اللي هو ساقها. أعيد يا عبد العزيز، أعيد المثل. باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصر. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. طيب ومررت بالقوم أجمعين. في حد معها الوصبية؟ عند الوصبية في حد عندها؟ نعم معك. أفتح على موضوع التوكيد، قد نحتاجه اليوم بعض النقاط لعل يكون هو أتى بها يعني. طيب عرفتم التوكيد؟ التوكيد في اللغة شو معناه؟ في اللغة شو معنى التوكيد؟ تقوية. ولا في اللغة لما يقول لك وكد الشيء أو أكد الشيء قوي، هي بنفس بنفس المعنى طبعا، أكد أو وكد، ولكن الأفصح منهما التوكيد، لأنه هو الذي ورد في القرآن ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. طيب يبقى هذا في اللغة. بقى في الاصطلاح هنا تو عندنا، شو رأيكم لو بنعرف التوكيد ايش نقول عليه؟ تابع. ها تابع. ها كويس يقصد بأن المتبوع على حقه. اي انت هذا قاعد شاد لمصيره ماشي. اي نعم تكرار لفظ، يبقى هذا التوكيد لفظي أو معنوي. هو التوكيد حقيقة اثنين، في توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي المصنف لم يتكلم عنه، سنتكلم عنه إن شاء الله. هو أتى لكم بالتوكيد المعنوي، هذا التوكيد المعنوي. التوكيد هو التابع الذي يقصد به أن المتبوع على حقيقته لرفع المجاز أو إفادة الشمول. هكذا أن المتبوع على حقيقته لرفع، عليكم السلام ورحمة الله، لرفع المجاز أو لإفادة الشمول. هو المتبوع الذي يقصد به، هو التابع عفوا، هو التابع، هو التابع الذي يقصد به أن المتبوع على حقيقته لرفع المجاز أو لإرادة الشمول. هذا هو التوكيد. هي مزلتنا يا محمد انت. لرفع المجاز، لرفع المجاز، المجاز او إرادة الشمول، او إرادة الشمول. ها يبقى التوكيد احنا بنتوسع فيه شوي على كلام المصنف، قلنا انه ايش؟ لفظي ومعنوي. اللفظي هو لم يأتي به المصنف رحمة الله عليه. لما تقرأ أنت في قوله تعالى هيهات هيهات لما تعلم، ها هيهات هيهات لما تعلم، شو فائدة هيهات الثانية؟ ها توكيد. وجاء ربك والملك صفا صفا، شو فائدة صفا الثانية؟ ها ها تقوية، تقوية الأولى ولا. ودكت الأرض دكا دكا. نعم قل لها أنت أين كنت معنا أم خارج؟ من هذا عبد الفتاح؟ كنت تكتب ها؟ باهي طيب طيب عرفنا التوكيد اللفظي. التوكيد اللفظي يعني يكون بإيش؟ بتكرار اللفظ بتكرار اللفظ. سواء اللفظ هذا قد يكون فعل نكرره. لو قلنا جاء محمد صحيح ولا صحيح؟ صحيح. إيش فائدة جاء الثانية؟ هي توكيد الأولى. جاء الثانية توكيد للأولى. يكتب محمد الدرس. يكتب محمد الدرس. واضحة؟ ولقد نؤكد حتى الجملة. لو قلنا جاء محمد تعاد الجملة بحذف ريه. وقد نعيد حتى الحرف مرات. نعم حضر محمد. نعم بخن نعم. هذا من باب تكرير اللفظ. يعني لفظ يكرر الفعل، يكرر الاسم، يكرر الحرف، أو قد تكرر الجملة كلها من أجل التوكيد اللفظي. هذا هو التوكيد اللفظي. نعم كلهن. اكتب الدرس. جاء الفعل الماضي الثاني مش مبني. لا مبني. ما هو قال لك هو يتبعه في الإعراب. يتبعه في إعراب. كلهن مبني في محل مبني، هو فعل مبني. فائدته التوكيد الأول. طيب هذا التوكيد اللفظي سهل، ما فيش إشكالية. التوكيد اللفظي هو الإعادة، إعادة الجملة، إعادة الفعل، إعادة الاسم، إعادة الحرف. شبه جملة يعاد اللفظ كما هو. لو قلت محمد في الفصل في الفصل، العصفور فوق الشجرة فوق الشجرة، توكيد لفظي يعني. باي اللي جوش جد اليوم نصيبهم راهو الدرس سهل. ها ان شاء الله اليوم نشوفوا 2-3 4 انتوا كيف هذا وان سمعتوا والله كيف يعني. باي تعالوا حاولوا تجوا الخميس بعد المغرب احسلكم، ما زالوا في البدايه اقرب شويهم. جماعة الخميس والله جماعة الأبراق كانوا قريبين من الشراكس. نعم خميس هنا، ويوم الأحد بعد العصر في الشراكس قريب مغرب. زالوا في البداية هنا الحقيقة، مشوار طويل وحتى حتنصدم وانت متول. لكن اللي عنده فكرة قبل شوي به. اللي عنده فكرة احنا في نص السلو كيف ينجز يوصل فينا. المهم او ان شاء الله يعني تنمو الاستمرار. احنا ان شاء الله باذن الله حتى نتم ونبدو من جديد في هذه ان شاء الله. ربي يمد في العمر ان شاء الله كان، ويعطينا القدره ان شاء الله. طيب عرفتم التوكيد اللفظي. ناتوا للثاني اللي هو تكلم عليه المصنف، وهو المعنوي. هذا يسمى توكيد معنوي. التوكيد المعنوي عند الفاظ محصوره، هل تزيد ولا تنقص؟ تزيد. عندنا احنا زيادة على المصنف، طبعا انتم المصنف يعامل فيكم مبتدئين، لكن في شوية زيادات نحن نراعي حاجتكم، نزيدكم شوية ان شاء الله. مش نعطوكم القمة ولا نعطوكم ولا نخلوكم في البداية، خلوكم في النص. مش كويس؟ كويس ولا في النص تقولوا، لكن في البداية ولا في النهاية. هاي جابه كم لفظ؟ جاب لفظ النفس، ولفظ العين، ولفظ كل، ولفظ اجمع. هاي وجاب ثلاثة الفاظ هذه تابعة لاجمع. أكتع وأبتع وأبصح في الحقيقة هي تابعة لأجمع، لا يؤكد بها إلا مع أجمع. طيب هذه الألفاظ تو نطبق عليها التعريف. النفس، العرب تقول جاء الأمير مثلا، يقولون مثلا جاء الأمير. لو قلنا هنا العرب عندما تقول جاء الأمير يفهم منهم مرات أو بعضهم يقصد أن من اللي جاء كاتبه وزيره الحاسوب، مش هو نفسه. لربع هذا شنو يقولوا؟ يجيبوا كلمة نفسه. جاء الأمير نفسه، لا وزيره ولا وكيله ولا نائبه ولا كاتبه، هو اللي حضر الروح. يعني هنا شنو لرفع؟ شنو لرفع؟ المجلس. قلنا احنا يا اما رفع المجاز يا اما الاراده شمو. هنا شنو الفائده منها؟ رفع المجاز. الامير هو اللي حضر بذاته. نعم بعيني. نعم يقول انت قرات الكتاب. ها قرات الكتاب. قرات الكتاب. نحن تحدثنا على كتاب. نحن تحدثنا على كتاب. تقول انت قرات الكتاب. واحد يقول والله ممكن صاحبنا هذا ما ظنيش يعني يقول مش فاهم ممكن قرا كتاب قريب من كتاب النبي نحن قراناه. قد يقول لي عنه يقول لا عينه. هل نزل في شك انه كتاب توا؟ لا. هل نفس الشيء اللي رفع ايش؟ المجلس. واضحه؟ الكتابه كان يقول كتابه فاعل ذا منصوب لعينه منصوب تبع يقول لك اتبعه برفعي ونصبي وخفضي. طيب واضح ان شاء الله؟ ده قرات الكتاب عينه. هذه كلها واضحه فيها ايش؟ رفع المجاز يعني المقصود الدال. طيب لا واحد يقول واحد تكلم قال حفظت القران كله. واحد قال حفظت القران ها حفظت القران يقول والله توت يا ولد شكلك كله مازال صغير بس صغير عم تميت رايح على نص ها رايح على ثلاثة أربعة ها ايش يقول؟ يقول ايش؟ كله كله يقول كله. هل مازال عندنا شك توا؟ لا هل شنو؟ إرادة الشمو. ماشي كيف ولا؟ إرادة الشمو كله إرادة الشمو. واضح إن شاء الله؟ هو جاب لكم النفس والله وكل وعين والعين وأشبه ولا؟ بقى لو قلنا حضر الطلاب حضر الطلاب واحد يقول والله ما احتمال يكون في حد غايب ها قلنا لا يجمعون والله اجمعين ها قلنا لا يجمعون حضر. هل في حد اذا غايب نقول اجمعون؟ لا خلاص اراده شو انهم كلهم حضر. هل يجمعون؟ لاحظوا انها هي يؤكد بها هكذا ولكن غالب أحوالها لا يؤكد بها إلا بعد كل. غالب أحوالها تأتي كل قبل فسجد الملائكة كلهم أجمعون. غالب أحوالها تكون بعد كل. طبعا لما يقول كلهم أجمعون أصبح عندنا كم توكيد؟ اثنين توكيد وتوكيد. توكيد أول وتوكيد ثاني. فسجد الملائكة فسجد شنو عربي يا صراحة؟ سجد فعل ماضي. والملائكة فاعل. فاعل. وكلهم كل توكيد مرفوع مضاف والهاء مضاف إليه توكيد معنوي مضاف إليه والميم علامة الجمع. وأجمعوا التوكيد الثاني مرفوع علامة رفع إيش؟ ها؟ خير وقف مرفوع علامة رفع إيش؟ أنا قلت لكم أنا أجمعين قلت لا أجمعون الواو مذكر سالم من نوع التمييز باي واضح هيك. هذا يعني يؤكد بها ولكن قليل في كلام العرب تجد اجمعون بدون كل. ها مفرد له طبعا شنو؟ اجمع اجمع اجمع حضر القوم اجمع اجمعوا كان مرفوعا والله اجمع كان موصولا. وقد تجوها حتى تاتي مؤنثه جمع حضرت النساء جمعاء أو حتى تجوها جمعاوات حضرت النساء جمعاوات باين في عندنا لفظين ما جابت الشوق ويهم مهمات لأن كلا وكلت ها كلا وكلت لم يذكرها المصمم. هذه مهمة في التوكيد لكن هي خاصة بتوكيد شنو؟ المثنى. خاصة بتوكيد المثنى أخذناها في الإعراب أخذناها في الإعراب من يبدأ صحيح كلا وكلتا لتوكيد المثنى خاص يؤكد بها المثنى. طبعا هنا إذا كان بالنسبة للإعراب ما ليش علاقة، إذا كانت هي مضافة إلى ضمير فتعرف إعراب المثنى، وكان مضافة إلى اسم ظاهر تعرف إعراب الاسم مقصور، لكن في كلا الحالين هي توكيد. توكيد لو قلنا حضر الرجلان كلا كلاهما كلا كيف كليهما اللي قال كليهما ها؟ لو قلت رأيت الرجلين من اللي قال كليهما نعم الرجلين هنا كليهما ليش لأن منصوبة، لكن هنا مرفوعة الرجلان هل يذكر إيش مرفوعة هي مضافة للضمير هنا تعرف إعراب المثنى يعني ترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء شكي ها الرجلان كلاهما الرجلين كليهما حضر الطالبتان كلتاهما نعم لا يكون بعدين كان كلا الرجلين كلا مضاف الرجلين مضاف إليه هي الفعل إذا كان تقدم واحد يبقى كلا وكلتا خاصات بتوكيد المثنى كلا للمذكر وكلتا للمؤنث يؤكد بهما المثنى خاصة دون غيره. عندكم أتع وأبتع وأبصع ها أتع وأبتع وأبصع هذه الألفاظ أيضا فائدتها التوكيد فائدتها التوكيد وقد يكون لها معاني مضافة. ترى شو شو نعم استعمل الوصالي قل ماذا ولد ايش غير على كذا هذا اكثر لا اكثر حتى وقع وإذا أريد تقوية التوكيد جاء بعد أجمع بتوابعه وهي أبتع وأبصع وأبتع نحو جاء القوم كلهم أجمعون أبتعون أبصعون أبتعون فكل توكيد أول للقوم وأجمعون توكيد ثاني وأبتعون توكيد ثالث وأبصعون توكيد رابع وأبتعون توكيد خامس وأبتع مأخوذ من التكتر الجزئي إذا اجتمع الاجتماع يعني أكتعون بمعنى إيش الاجتماع هي لذلك لا تأتي إلا بعد أجمع لأن فيها معنى الاجتماع هي كلها فيها معاني الاجتماع أكتع هذه من نقول الجن عكش اجتمع واحدة منها العرق استمر وأبصع بالصاد المهملة مأخوذ من البصع وهو العرق المجتمع فيكون بمعنى تجمع العرق العرق عندما يجتمع يسمى يقال له أبصع العرق اجتمع في الدلالة على الجمعية وأبصع مأخوذ من البتع بسكون التاء من البتع بسكون التاء وهو طول العمر طول العمر وكأن حتى ذلك يعطي معنى الاجتماع عندما يطول عمره ويجتمع بالناس يختلط بالناس هذه معانيها الألفاظ هذه كلها فيها معنى الاجتماع واحدة من اجتماع الجلد واحدة من اجتماع العرق واحدة من طول العمر وأيضا فيه اجتماع فهي تستعمل بعد إيش أجمع بعد أجمع وقد يكون كل أجمع لأن احنا قلنا كل أجمع أجمع غالب حالها أن تسبق بكل فلما تأتي كل أجمع تأتي بعد هذه أكتع أبتع أبصع ما لا عند العرب لا تقول حضر القوم أجمعون أكتعون لا إذا أتت بأكتعون لابد أن يأتي بعدها أخوين أبصعون أبتعون لا تقول مثلا حضر القوم أجمعون أبتعون لا تأتي بهن الثلاث أو لا تأتي بهن وهل طبعا تلاحظون هذه الألفاظ أصبحت من الألفاظ إيش مهجورة ها من الألفاظ مهجورة طول العمر طول العنق طول العنق يبقى فيه معنى الاجتماع فيه بعيد شوي معنى الاجتماع هذا في القرآن يا شيخ أجمعون نعم لا في حتى كله أجمعون كلهم أجمعون يقولنا يؤكد به أجمعون يؤكد بها وحدة ولكن غالب حالها أن تكون بعد كل هذا غالب حالها يؤكد بها بنفسها ولكن غالب حالها تكون بعد كل نعم جميع نفس الشيء نعم نعم عندي مثل على الحاشية قال جميل قلت أكثر من أن تتعوها طول العمر والقوم إذا كانوا مجتمعين طارت أعناقهم فجعلوه كناية عن الاجتماع هي. هي كل فيها معنى الاجتماع الثلاث فيها معنى الاجتماع سواء في هذه وفي هذه وفي هذه لأنها والدليل طبعا ليش فيها معنى الاجتماع لأنها لا يأتي بها إلا بعد أجمع هي مناسبة لها في, في نفس المعنى يعني إذا اجتمع القوم وطالت علاقهم لأن كل واحد طبعا يبرك الثاني كل واحد يريد أن يطلع على الثاني طيب واضح لك إن شاء الله هاي نعم إيه إيش معرفتش في إعراب مثل ما عرفنا نحن تو نعرف وتفهم نعم نعم قلنا هذا عدناه وكررناه يا جماعة قلنا الثلاثة هذه لا تأتي إلا مجتمعة وقبلها أجمع أو كل أجمع يما كلهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون أو أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون لكن واحدة منهم لا لا يأتن إلا الثلاث مع بعض ولا بد يكون قبلهم أجمع أو كل أجمع هكذا نعم بنفس الترتيب نعم لا لا هاي ايش هو الامثله اللي جابها خذوا امثله المصنف قام زيد نفسه قام زيد نفسه هنا لرفع المجاز لم يقم صديقه او معاونه او كذا قام زيد نفسه او ابنه زيد نفسه أي علي بدي أعرف اتكر على الله أعرف أن مثال مصنف هذا قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب طيب زيد فعل مرفوع بالفعل وعلى الضمة الظاهرة على آخره الضمة الظاهرة على آخره نفسه توكيد معنوي ايه مرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره مضاف ضمير مبني على الضم في محل جر كويس ولاحظوا طبعا النفس والعين النفس والعين تحتاج إلى ما يربطها بالمؤكد تحتاج إلى ضمير يربطها بالمؤكد عينه نفسه طبعا لفظ نفس راه مش هو لما تلقوها بتقولوا توكيد لا قد تأتي لفظة نفس وتكون ليس التوكيد هي السياق السياق هو اللي يبين لك هل هي توكيد أم لا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثلا هل نقدر نقول نفسنا توكيد لا أي مفعول به مفعول به مفعول به مقدم ليظلمون هاي كمل يعني نفس الشيء كل نفس بما كسبت رهينة نفس الشيء أي مضاف إليه ليس التوكيد ها نعم فهمت أنت ده هاي المثال الثاني صراحة المثال الثاني شو رأيت القوم كلهم شكي رأيت القوم كلهم هيا اعرب اعرب يا صلاح رأيت خلاص ما عادش بنفصل ترى هنا دبروا راسكم شو بنقول فعل وفعل فعل وفعل كيف هي فعل وفعل أنت أعلم بها قد تسأل لماذا كيف هي فعل وفعل ها لا خلاص عدي رأيت فعل وفعل القول مرفوع به ها منصوب على نصبه منصوب بالفعل على نصبه الفتح ظاهر على آخره ها كل توكيد توكيد معنوي منصوب بالتبعية وعلى الفتحة الظاهرة على خير. أي. وهو مضاف. إيه أسمع شوي صراحة ما فيش إشكالية. وهو مضاف والهاء مضاف إليه والميم على الجمع. وين المفعول التالي رأيته مش رأيته مفروض تأسس مفعولين. احنا كنا نوك جاوب انت رسالناك انت انقذته رأيت رأي بقراهن ايش بصرية لا تنصب مفعولين رأى بصرية لا تنصب مفعولين. طيب مزال في مثال تاني يلا يا عبد العزيز. مررت بالقوم اجمعين او تقول كلهم اجمعين. مررت بالقوم كلهم اجمعين او اجمعين. ها يلا اتذكر الله. مررت فعل فاعل في القوم جار مجرور. اجمعين التوكيد توكيد معنوي محفوظ محفوظ السبعيه قصده الياء في علامه قصده الياء لانه جمع مذكر سالم. طيب ها مازال في مثال ثاني. نعم ما قلنا هذا قلنا هو لم يأتي بالتوكيد اللفظي لم يتكلم عليه إطلاقا أصلا تكلمش عليه وكل لم يشير إليه أصلا. واضح حكي تو نأخذ بعض الآيات ناتوا بعض الآيات زي ممكن تضحكم أكثر. في آيتين هنا في القرآن كثير ديما يغلطوا فيهن يحصل فيهن الخطأ وهن متشابهات واحدة في طه واحدة في القمر. أيه أيه واحد يكتب على الصبور واحد يكتب على الصبور. هاي الدرس انت علي وصلتي ولا ما وصلتي؟ وصلت. اكتب لنا بتاعت طه. هاي اشتقت ولقد كويس. طيب يكفي لهم الآية الثانية بتاعت القمر. لقد جاء لفرعون النذر. أيوة لقد جاء لفرعون كذبوا بآياتنا كلها هاي توخلكم معي شوي هنا ورجاء ما حد سيتكلم إلا من يسأل الذي يسأل هو الذي يفهم هاي عشان تستفيد. ولقد أريناه آياتنا كلها آياتنا كلها. هاي محمد السلام الواو حسب قبلها هاي لقد نعم الماضي الماضي مضارعه يقلد المضارع كان المضارع ماضيه لقد ولا كيف والفعل يعرف بقد والسين وسوف حفظها لي محمد وهذه شنو والفعل يعرف بقد والسين وسوف حفظها به هذه قد ولا مش قد شنزل عليها نزل عليها لا هي قد عندي باهي قد انت لما خذيتها انا في المتن هذا والفعل يعرف بقد والسين والصفه قد ايش هي ايش خدناه قلنا شرحناه ايش قلنا عليه ها انت تنسى ولا تراجع ترتكب في خطئين تنسى ولا تراجع لقد هي ايش ها هي حرف تحقيق في اللي فصل فيها يقول لا بالتوكيد وقد للتحقيق وفي اللي فيها كلها لقد مع بعضها كلها هي نفس حرف التحقيق به أرى أرينا أرينا أريناه يا إبراهيم. كم كلمة أريناه؟ ثلاث كلمة. ثلاث كلمة. الكلمة الأولى شنو هي ترى؟ أرى هنا ولها. طيب كويس. أرى هذا فعل فعل ماضي ولا أرى فعل ماضي ونا مفعول به مفعول به مفعول به مفعول به مفعول به ولها فاعل. انت يا ابراهيم الفعل مبني عليه هذا مش قلت فعل ماضي ارى ومبني عليه كيف تقرا فيها الآن كيف تقول على السكون على السكون بالسين متى يبني الفعل الماضي على السكون الفعل الماضي متى يبني على السكون ما مر عليك الموضوع هذا قبل خالص؟ اي انت من عشرة الربع تنزوها وهذه مصيبة من عشرة الربع تنزوها هذه مصيبة ها؟ ايهم؟ اثنان ايه لا تعرف عليه لكن شو محل في الاعراب؟ هل فاعل ايه يا ابراهيم مبني على السكون واحد من الخليج يبني على السكون تتصل به ضمير رفع وتحرك ضمير رفع حركة شنية خلينا نتلاعب جاد فاعل جاد فاعل ايه من مصر راجع يا ابراهيم راجع لا تنسى لا تنسى يبقى تو ارى فعل ماضي هنا فاعل وها مفعول به هو ها هو مفعول به الهاء الهاء اللي طبعا تعود على ما الارض على فرعون واخد اوكي باي اياتي اياتي يا احمد انت تبرك يا عم بدر اياتي مجروره شو جرها مش مجروره كيف في الكسر سبحان الله اياتي ما تبركش فينا على نقول اياتي وروح منصوبه ولكن علامه نصبها الكسر يعني هذه خرج عن القاعده اللي هو ايش اللي يخرج عن القاعده شو اسمها هذا منصوب ينصب الكسر طيب يعني آيات منصوبة على أنها مفعول به مفعول به ثاني مفعول به ثاني طبعا ممكن هنا في واحد منكم يقول كيف هو هنا الرؤية بصرية والقلبية والغليش ها الواضح هنا الرؤية بصرية لا أرينا هو آياتنا فرعون رأى الآيات منها بتاعت السحر هذه وكذا والجبال واليد والعصا نعم كيف صار؟ أنتوا لاحظوا راهو إحنا اللي كنا نتكلم عليه شو هو؟ رأى غير أرى. كان تذكروا مرة مش عارف واحد منكم أشكل عليه علم وأعلم. مش عارف واحد منكم هنا ولا في مكان ثاني. واحد مرة أشكل عليها ما كانش فرق بينهم. هذا هو هذا فعل وهذا فعل رأى. ليش أصلاً؟ هذا أيوة هذا فعل وهذا فعل. هذا زدنا عليه همزة. أيوة زدنا عليه همزة فصار هو في الأصل رأى متعدي زدنا عليه همزة صار متعدي إلى مفعول همزة تعدي هاي واضحة زي هذا تو هنا علم متعدي لكم ها لمفعولين زدنا هذه صار متعدي إلى ثلاث صار متعدي إلى ثلاث إيش يقول هنا نقول علم المدرس التلاميذ الدرس مثلا علم المدرس والتلاميذ والدرس أعلم المدرس التلاميذ النتيجة جيدة أو واضحة واضحة واضحة يعني هذا رأى وأرى من شيء واحد هو رأى الذي زدنا عليه الهمزة واضح طيب يبقى ياتي مفعول به ثاني، هو نصب مفعولين لانه صار متعدي بالهمزه، بالهمزه صار متعدي الى مفعولين. اياتنا مفعول به منصوب على نصب الكسره هنا. ترى يا محمد سليمان ناشي تقلبه هنا اياتنا نا مضاف مبني في محل جر مضاف ب، وكل توكيد ليش الايه كيف ليش عرفنا كيف ضبطناها لتوكيد الايات؟ ليش ما يكونش توكيد حاجه اخرى؟ لانه منصوب، لانه منصوب وايات منصوبه، وقلنا احنا التوكيد يتبع المؤكد، اذا كل توكيد لايه مضاف والهاء مضاف ف، فكذب الفاء طبعا واضح فيها العطف، وكذب معطوف على رايناه والواو عطفه وابى معطوف عليه كذب. الايه الثانيه، الايه الثانيه هيا يا جماعة كذب، علم ما كذب كذب الفعل الماضي مبني على الضم اتصال الواو والجماعة. الفعل الماضي مبني على الضم، متى يبنى الفعل الماضي على الضم؟ اتصال الواو والجماعة بس حالة واحدة بس؟ ايش لا غير؟ لا غير. لا طيب ها؟ بآياتنا جار مجرور كلها واو جار قبل جار مجرور مختلف الفعل يا جماعة كذب ها والله كان صبرت شوي بس لو ربي اعطاك في الصبر ده كنت كنت الماضي نرجع على الضم فزت لو كرتش انت بالواو حيره بيات صحيح والله قال جار مجرور الشيخ من الاول بيات قال جار مجرور ان شاء الله كلي توكيد ايه والدليل انا جبت ايش مجرورة ها جبت هنا كل مجرورة آيات مجرورة هذه مجرورة وهنا منصوب منصوبات هنا اثنين لكن علامة النصب تختلف هنا علامة الجر واحدة شكي علامة جر واحدة كل توكيد آيات مضاف لها مضافين منه اللي عنده آية توفيها توكيد نعم أي مفعول ما فيش مفعول به الظاهر طبعا هيك لكن هو طبعا الجار المجرور مجرور هذه متعلقات مفعول به هاي ماشي تفضل شو قبل هذه وين هذه ايه اريناه فكذب اريناه فكذب نعم كذبوا وليش تضمر في الهاء وعندك ناء هي هي آياته هو وآياتنا نحن هي هي أصلا لعلنا تحن واحد مقصودهن واحد طيب هاي عندكم آيات أخرى فيها توكيد التوكيد أظنه سهل ما فيش إشكالية ولا هاي وين وصلنا احنا في السور السور كافرون تعال اكتب على الصبور هاي عبد الحميد ما جاش اليوم حتى نسلوه ما دفعت في الأوليات إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن الإنسان لفي خسر ها ايه هاي تكلم عليها ضمن الجلسة الماضية ولا لا ايه لام اللي قلنا هي اصلها لام الابتداء هذه اسمها الابتداء فائدتها التوكيد هنا داخلة على خبر ان داخلة على خبر ان هنا ان ربهم بهم لخبير هذه السورة سورة الكافرون والله هذا نشرت عندكم عند هش بعرف فيكم حد يعرف لها اسم آخر غير الكافرون إخلاص التوحيد تسمى الإخلاص ولا أيضا تسمى سورة الإخلاص هذا قليل كثير ما يعرفوش يعني عارف السبب سبب نزول هيش مشكلة يعبد يعني راودوهم على أن يعبد آلهتهم ويعبدون آلهتهم على سنة شهر كذا تفاضوا معه كثير فهو فنزلت هذه الصورة من أسمائها سورة الإخلاص طيب قل يا أيها الكافرون هذه الآية الأولى قل يا أيها الكافرون هذه الآية الأولى كم فيها كلمة ترى أنت في رأيك إيه قل كلمة لا قلنا أعطينا عدد سبعة قلنا الأولى قل الثانية يا وي أي والكافرون والجماعة هذا هو هذا هو الجماعة في الكافرون إيش الفعل اللي دخل عليه هو الجماعة كفروا كفر والجماعة مش يطلع الفعل ولا في فعل هنا إيش الفعل ترى كلمة واحدة الجمع هذا واو المذكر السالم الواو هذا علامة رفع الواو هذا واو المذكر السالم ستة يعني ست كلمات ليست سبعة ست كلمات قل يا النداء أي المنادى هات تنبيه ال وكافر ست كلمات فيها فعل يا صلاح ايش هو يا ابراهيم الفعل صلاح قال فعل واحد ايش الفعل اللي في رايك موجود فيها انت بس به شنو هذا الفعل فعل دليلك كيف عرفت انه فعل امر يعني ما تقول في يا المخاطبة قولي لا قولي ترجع الواو المحذوفة طبعا هي حذفت الألف اللي هي الالتقاء الساكن لا ترجع اللي هي ترجع الواو قولي طيب بقى قل يبقى فعل أمر يا علي تعلمه مبني على السكون وفاعله مستتر فيه ولا ما عندهاش فعل مستتر فيه وجوبة كمل يا عرب نسألتك مدد فيك قل الفعل أمر مبني على السكون لا محل معرب وفاعله مستتر فيه وجوب تقديره أنت يا حرف نداء يا حرف نداء مبني على السكون لا محل معرب وين المنادى أيو هو المنادى طبعا هنا ايش عندنا نداء هو المقصود نداء من كافرون نداء فيه ال هذه طبعا خلوها من تو نداء ما فيه ال اذا اردنا ان ننادي اسم فيه الالف واللام ناتي بايش بايو ناتي بايو قبله يبقى تو المنادى شنو ايو منادى مبني على الضم والها هذه ايش هذه التنبيه هاء التنبيه هذه حرف تنبيه هاء التنبيه واضح هيك ها اي مقوله في محل نصب لا مبني على الضم منادى لا اي في محل نصب مبني على الضم في محل نصب نعم طيب الكافرون انت وش بنعرفه انا نعم نعت لايو والله بدل منها اعرابي في من يعرف فيها نعت لايو وفي من يعرف فيها بدل من ايو لان هي المقصوده بالنداء نعم لا مرفوعة أيو أيو أي في محل نصب لكنها مرفوعة تبعتها في عربي لم تعترف على المحل يعني. طيب نعم جمع السر ومذك السر يعني جمع بعد حرف النداء ولو كان جمع تكسير ولو كان مفرد يا أيها الكافر لو قلت يا أيها الكافر هو يكون بدل منه هي الأصل هو الأصل شنو يا جماعة الأصل نحن نريد نداء هذا الاسم ولكن لأنه فيه الألف واللام، طبعا الألف واللام لا تجتمع مع ياء النداء، إيش بيديروا؟ يأتوا بأيو، ينادون أيو وهو يكون بدل منها. هو الأصل القصد منادات هذا الاسم. نعم أي نعم نعم. يبقى توا واضح الإعراب هذا أكثر أي ما خدش منها شيء جملة عندكم في هذا ممكن. باي لو قلنا فيها في أي يا قل يا أيها الكافرون، الآية هذه نبغى نطلع منها المبنيات والمعربات يا خالد، لو طلب منك استخراج المبنيات والمعربات فيها ترى. قل مبني، قل مبني أيو يا مبني، يا مبني أيو، أيو مبني أي مبني هنا طبعا راهي أيو تأتي معربة طبعا، لكن هنا مبنية لأنها منادى. لما ندرس المنادى تعرفون أنتم لأن المرات المنادى يبنى هو نفسه لأنه منادى. طيب والها، والها مبنية لأنها حرف، والألف واللام لأنها حرف، والباقية معربة. بعد قل يا أيها الكافرون. الآية الثانية، الآية الثانية يا أحمد الزواوي، بدل من أيو أو نعت لأيو، تجد هذه الإعرابين أنت مرفوع طبعا، مرفوع على رفع الواو للمذكر سالم. ها أي يلا يا أحمد الزواوي. لا لا أعبد ما تعبدون، إلا العدد نقول العدد لو وزلنا في العدد ليش أي مرفوعة في محل نصب ولكنها مرفوعة أيو يا أيو مش تنطقها مرفوعة أنت، هي مرفوعة ولكن المحل محل نصب. ها ها ما فهمتاش إنك تدرس مع محمد سامحني، باه يسأل أزيد أسئلة توك أوضح لكم خليه يوضح لك. إيش قلنا إحنا؟ لا أعبد ما تعبدون، خمس كلمات. الكلمة الأولى ترى لا إيه أعبد إيه ما وما تعبدون كلمة، تعبدون كلمة توفقون تعبدون كلمة ها توفقوا كيف فعل مضارع كلمتين يعني فعل وفاعل هي أيوة فعل وفاعل. لو قال فعل وفاعل توضح أكثر، لما يقول فعل وفاعل توضح أكثر. يبقى فيها كم كلمة؟ خمس كلمات. كم فيها فعل يا محمود ترى؟ ثلاثة أربعة خمسة، ثلاثة أربعة خمسة ستة اثنان. قال فيها فعلان، أحمد قال فيها فعلان صحيح؟ ها؟ أسامة توافق حتى أنت فعلان؟ ها؟ باي فعل أول إيش هو؟ أعبدوا. والفعل الثاني تعبدون. الفعل الأول أعبدوا والفعل الثاني تعبدون. إيش عبد الفتاح أعبدوا شنو نوعه؟ مضارع. مضارع. الدليل؟ السؤال لي اللي هو؟ جواب. يقبل السين أو سوف أو سين وسوف أو لم. هذه علامة المضارع، سين وسوف ولم. باه باي تبقى أنت لما جيت بدي تعرب، بدي تعرب يا عبد الفتاح إيش بتقول؟ لا حرف إيش؟ لا نفي. لا هذه النافية ها؟ هل هي عاملة؟ لا طبعا لا تعمل شيء إلا النفي هنا. حتى في الإعراب تلقوا يقولوا نافية مهملة، نافية مهملة يعني غير عاملة، لا تنصب ولا ترفع ولا تجزم، هي مجرد إيش؟ النفي. أعبدوا فعل مضارع يا عبد الفتاح، مرفوع بلا ها مرفوع لتجرده على النصب والجر. طيب وعلامة رفعه كم؟ تبي حاجة قبل ما أنت يسهل عليك إعراب ما؟ أنا. نعم. طيب وجوبا أنا. ليش مش جوازا؟ تقولت وجوبا. الفعل المضارع كل استتار فيه وجوب. ها؟ أقول يا عم جمع. لا يحل محله مضى. لا يحل محل اسم ضارف أو استتار واجب، هذه القاعدة. لا يحل محل اسم ضارف. لا تستطيع أن تقول لا أعبد محمد ما تعبدون، لا يحل محل اسم الضار فاستتاره واجب. بقيت وعدك فعل وفاعل. هيا محمد عبد اللطيف. نعم. وين كلمة الإله؟ يعني بمعنى هاو جاب لك بالمعنى حتى هو قال لك ما تعبدون لا أعبد الذي تعبدون. ما شو معنى هنا؟ ما هنا معنى الذي؟ ما هنا معنى الذي؟ نعم. هيا يا محمد. ها؟ اسم موصول في محل نصب مفعول به. اسم موصول خيره مجرور في محل نصب مرفوع في محل نصب ها ها منصوب في محل نصب مبني مبني يا محمد. ما اسم موصول الموصولات قلتوها المبنيات انت مش خلص الموصولات في المبنيات. ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. با تعبدون تعبدون أدرى يا أسامة تعبدون تقدر تعربها مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم مرفوع آه. كويس علامة رفعية مزال ناقص الإعراب شوي آه. الواو والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فعل. هل تعبدون فعل مضارع مرفوع علامة رفعية النون والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فعل تعبدون. تو تعبدون هذه جملة جملة ولا لا؟ ايش اسمها ترى؟ واضحة من صلة الموصول. قلنا هذه ليش سموها هي اسماء الموصولة؟ لأن لابد أن يأتي بعدها جملة أو شبه جملة توضحها توضحها. لو أنتم ايش عرفتم المقصود من ماء؟ لو قلنا لا أعبد ماء وسكتنا ها؟ هل فهمنا شيء؟ لكن لما قلنا تعبدون وضحت لنا المقصود من ماء ولا؟ هذه الجملة تسمى صلة الموصول ولا محل لها في الإعراب. بقى طيب الآية اللي بعدها يا صلاح ترى آه. هيا صلاح ها آه. من اللي وافقه على الثمانية؟ من يوافقه على الثمانية؟ باهي من يخالفه؟ الباقيين معنا مخالفين كنت وانتم على الثمانية كثيرين. أحمد كم تقول أنت؟ لا أحمد الزواب لا أنت رفعت يدك صحيح أحمد الزواب عديتش بسرعة ما هي ما تتهجش باقي سكت. غازي كم تقول كلمة أنت؟ سبعة. وليش ما رفعت يدك؟ آه ما رفعت يدك باقي طيب سبعة سبعة عد ترى عد الواو واللام أنت وليش قلت أنت؟ ليش ما قلت أن تو أم؟ ها؟ أنت أنت لا تو جزأت أنت قلت أنت والميم ولا أظن هيك قلت أنت ولا؟ ليش جزأت أنت أنت والميم؟ والأخرى ما يجزئنش. حضرت معنا أنت لما درسنا الضمائر ولا لا؟ ما حضرتش باي طيب مسألة خلافية. نعم مسألة خلافية أي خلافية لكن نحن نأخذ في المشهور ها الراجح طبعا فيها إيش قلنا إحنا الضمير هو أن والتاء حرف خطاب والدليل حتى أنها حالها يتغير من خطاب المؤنث إلى خطاب المفرد المذكر إلى خطاب كذا يبقى أنتم هذه أن والتاء تاء الخطاب وميم الجمع وعابدون عابدون يا إبراهيم فعل وفاعل ها كلمة واحدة شنو احترام من الكلام شنو يعني اسم مفرد جمع تكسير من الأسماء الخمسة من أفعال الخمسة وكيف قلت آه وكيف قلت كلمة واحدة ما قلت فعل وفاعل قلت كلمة واحدة وتوه إذا كان فعل خمسة يعني فعل وفاعل رجعت كلمتي الأولى. أنا قلت مش أول ما كلمتك إبراهيم أنا قلت فعل وفاعل صح ولا قلت أنت لا كلمة واحدة وتو قلت هي من الأفعال خمسة ما دام هي مفعول خمسة شو معناها؟ يعني كلام من الأول صح؟ لا كلام كنت أقوله صح ولكن تنزلت عليها أنت تب. عابدون كلمة واحدة. باي ترى يا محمد الجبو لو جاء سؤال قال لك هذه كلمة تعبدون وهذه كلمة عابدون نريد الفروق بينهم، ما الفرق بين الكلمتين؟ في فرق الأول كويس، هذا الفرق الأول، هذه فعل وهذه اسم. هاي إبراهيم ركز حالي، واحدة اسم واحدة فعل. باي إبراهيم توافق أنت في التقسيم؟ شو الدليل على أن هذا فعل؟ إيه خير خايف منها قولها خرش منها ستعبدون سوف تعبدون. إيش الدليل على هذا الاسم؟ العابدون يسمى العابدون على العابدين. إذا العابدين مش قبل علامات قبل علامات الاسم خلاص بقى. هذا الأول يا محمد بدي يعطينا فرق ثاني ترى يا سامة كويس الواو هنا شنو في محل نصب فاعل لا والواو هنا علامة رفع نيابة عن الضمة علامة عن الضمة هنا في محل رفع فاعل هنا نيابة عن الضمة بدل من الضمة هذه الفرقين هاي صلاح الفرق الثالث هو من الأول قال هذا اسمه رفع تذكر شكي قاله وهذا القصد كنت شو بقول ثاني ايه من عشر يكونوا كل هذا الاثنين النون هل النون هنا وهنا واحدة النون هنا شنو هذه بدل الضمة مش بدل الضمة وهذه بدل التنوين فهذه عبارة عن التنوين هذه الفروق الثانية هذه المهم راوتو تفرقوا بالأسماء والأفعال وهذه طبعا الحقيقة هي الأفعال الخمسة وجمع ذاك السالم يحصل فيها اشتباه كثير إلا لما تتذكر أنت تضبط نفسك با ولا أنتم عابدون ما أعبدوا ولا أنتم عابدون ما أعبدوا يبقى كم فيها فعل الآية هذه ترى يا ملودة كم فعل في الآية واحد فعل واحد بس اللي هو أعبدوا توافق يا أحمد الجنيدي أكيد باي هو قال أعبدوا شنو على الفعل هذا المضارع سأعبد وسوف أعبد كويس طيب يلا تبدو في العراق الواو عاطفة طبعا لا نافية مهملة ها أن ضمير مبني على السكون مع رفع مبذلة والتاء حرف خطاب والميم علامة الجمع عابدون خبر مرفوع بيش مرفوع بالمبتلى خبر مرفوع بالمبتلى وعلامة رفعه الواو جمع ذاك السالم والنون عيون التنوين كويس ما اسم موصول مبني على السكون بمعنى الذي هو لكن شو اعرابه نعم مفعول به ليش ل عابد ما ياخذش مفعول به عابد هذا اسم فعل يعمل وعمل فعل ولا انا عابد ما طبعا هذا من المشتق حتى ما عرفتوش اذا معدولين طبعا وان كان احنا اشرنا لي انتوا اشرنا لي ها اي من المشتقات هذه اللي تعمل ما مفعول به لعابد واعبد تمام وش اسم موصول قلنا احنا في الغالب يكون جمله بعدها وين يا محمد عبد اللطيف الجمله اعبد انا كويس يبقى تو انت نصف الاعراب اتيت به اعبد انا هذا نصف الاعراب نصف الثاني فصل هاي ها ايه اهرب اهرب اهرب اعبدوه ايه ضمير مصدر فيه وجوبا تقديره انا كويس. وجوبا تقديرا مرت علينا قبل ما ليش واجب تو واضحه تو الاعراب هكذا. يبقى صله الموصول هي اعبد انا جمله اعبد فلا توضح ما موصول ب ولا انا عابد ما عبدت. ولا انا عابد ما عبدت. هاي كم فيها كلمه خالد؟ هاي يا يوسف ها سبعة هو قال ثمانية تو انت شو بدي عد انت انا عابد والماء عبد الفعل وتاء الفاعل ولا الاهل والميم. هنا طبعا هي ممكن تلخبط عليكم لانها صار ادغام الدال في التاء. هذا طبعا خاص بالقران ادغام الدال في التاء شكي. يعني الفعل مبني على السكون ولا شكي ولا لانه لو كانت الدال مش ساكنه ما تضغمش في التاء ولا تضغم لا تضغم في التاء الا اذا كانت ساكنه. يبقى الفعل مبني على السكون. ليش مبني على السكون يا عبد العزيز؟ لان التاء تاء الفعل اتصالي بتاء الفعل. طيب كم فيها فعل يا محمد الجو؟ نعم فعلان. باهي كويس. ترى الاول يا عبد الفتاح اذا كان انت موافق ليه هو قال فعلان ها يعني انت ما توافقاش ولا توافقه هو قال فعلا انت ايش تقول؟ وقول واحد بس ما توافقاش يعني الفعل تو انت يا محمد قلت فعلين اعطينا واحد منهم ترى عبد هو الصح عبد باي والثاني ما فيش ثاني رجعت في كلامك ايش تقول يا جماعه؟ احنا نسأل على افعال تاء الفاعل يعني تاء الفاعل يعني اسم فاعل ليست ليست فعلي شيء مطعم مفتحه ها في عاده مع شيء مطعم ايه على سمحها منكم سمعت هاي طيب يبقى باي لو قلنا لك لو قلنا منو نسأل السؤال هذا هاي عبد الباسط لو سألنا قلنا قديش فيها كلمة مبنية الواو واللام وأنا وعبدة حتى هي عبدة مش مبنية عبدة مبني وتاء الفاعل مبنية والميم مبنية ها يبقى هي كلمة واحدة معربة فيها كلمة واحدة معربة لا لا طيب نبدو في الإعراب الواو طبعا عاطف لا باهي أنا ضمير ولا مبني على السكون في محل رفع مبتدأ شنو نوع الضمير هذا يا محمد خلينا الضمير احنا خلينا واحد شنو نوع خلينا ضمير منفصل بارز ولا بارز ولا ظهر نفس المعنى ها للمتكلم ولا هي للمتكلم مفرد ومن ضمائر الرفع المنفصل هل ياتي في محل نصب انا لا بايد كان شيء بيجي محل نصب يجيب ايش يجيب بدله يا المتكلم اي تاء يا محمد تقصد يا المتكلم ولا لا اللي قلت لكم انا كتبت تفاعل فعل مش انا ضربني ها الياء مفعول به هي انا ها ركزوا عليه الضمائر المهمات راه مريحينكم واجد في الاعراب وفهم الكلام با تو يبقى انا مبتدا وين الخبر يا صلاح وين الخبر يا محمد سليمان عابد اعرفها ترى بالمبتدا شنو نوع الخبر هنا الخبر احنا درسناه وش انواع كم نوع خلينا كم نوع الخبر قلنا وغير مفرد. إذا كان بيقول مفرد يقول مفرد وغير مفرد شكرا ولا هذا شنو نوعه؟ مفرد. مفرد خبر، الخبر هنا نوعه مفرد به. ولا أنا عابد ما عبدت، ما إيش بتعربوها؟ أيضا مفعول به لي عابد، هي نفس الشيء. باي عبدتم تقدر تفصلها يا علي؟ عبدتم عبد الماضي مبني على الفتح، عبدتم مبني على السكون. إذا كان قراءتها مفتوحة يا علي نعفو عليك. عبدتم الماضي مبني على السكون، اتصال فعل، نعم فعل ضمير مبني على على الرفع، على الضم في محل رفع فعل، والميم على على الجر. كويس. نعم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. نفس الأولاد. تكررت هذه. ما فيش شيء جديد ولا؟ لا جديد فيها. نفس العرب. نفس العرب. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم. هيا ملودة. لكم دينكم ولي ديني. هيا أنت مفروض تو أصبحت من المعاش من متأخرين. هيا. كم فيها كلمة لكم دينكم ولي دين؟ معقول هكي كله الوقت هذا كله؟ ها؟ ثمانية بعد درة لك لك كلمة واحد يعني؟ لا مجري. لو قلت كلمة واحدة لك شو بتعرف كيف تعرفها؟ شو بتعرفها؟ اللام حرف جر والكاف بروحها والميم ب دينكم دين هذه أنا ست سبعة الواو وليا اثنين ليا ولا كلمة واحدة اثنين هذه تسعة ودين عشرة بقى. كم فيها فعل يا إبراهيم اثنين ولا ثلاثة حددنا عدد فيهاش بكل كم فيها كلمة كم فيها مبنية كم فيها قال إبراهيم فيهاش يعني حروف وأسماء كم فيها اسم مبني كم فيها اسم مبني يا أسامة اللي هي والباقي كل المبنيات ها أيوة فيها اثنين ولا فيها كلمتين معربات دين ودين ولا لا والباقيات كلها مبنية باين بدوا في الإعراب من اللي يبدي في الإعراب هاي بيعرب لنا لكم دينكم هاي على الوصف حرف شنو حرف جر بالله بالله طيب وجار المجرور في محل رفع خبر مقدم خبر مقدم طيب دين مرفوع ابتداء عن فتح الضم يعني وتر مخ وتر مخ ابتداء عن فتح الضم الضم هو مضاف وجار الضم في محل جر مضاف اليه كويس والميم علامة جر كويس والواو العطف باي خلص باي كويس طيب هنا عندنا مشكلة كبيرة ديني هذه ضمني جمعة بدي تعرف ديني مجرورة يا جماعة إيش جر الدين هذه الغريبة تحصل فيها ولا لا هو تما هو تقول قلنا نعرف إحنا يبدي يعرف لكن هو يفكر في دين يقول هذه مجرورة شي جرها هي الأولى يقول نعم الواو حرف عطف وين المضاف؟ وليا مضاف ودين مضاف محل جر من اللي وافقت؟ ترى ايش طل؟ زيحت انت ترى ايش طلع؟ كويس انتم ما تنسوا الله يخسر تنسوا أنا هذه شيط فيها ريقي ربع ساعة نوضح لكم فيها نتذكرين ها ولكنكم تنسون. كيف تستعجلوا على المعلومات وتنسوها؟ اللي يستعجل على المعلومة ويطلبها المفروض يحتفظ بها ولا يحافظ عليها. احنا قلنا ديني أصلها يا جماعة ديني شك ولا كان الذكر جبت لكم حتى فكيف كان نكيري ليا هذه جار ومجرور اللام حرف جر واليا هذه جار متكلم مجرورة والجار ومجرور في محل رفع خبر مقدم وديني مبتدا مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهور انشغال المحل بحركة الياء المحذوفة. ها نعم نعم النسق حتى تناسق الآيات تناسق الآيات تفذوق عذاب الندر نفسه كلها تقول كلمات كثيرة ندري يعني ندي ندري نكيري كلها كذا واضح هذه ولا نعم ايش نعود لك ليه جار ومجرور خبر مقدم وديني ديني مبتدا مؤخر مرفوع لم ترفع ضم مقدرة منع من دعوله انشغال المحل بحركة الياء المحذوفة ليش والله طبعا ممكن هو تقديم لما يقولوا تقديم محق التأخير يفيد ايش حصر ديني لي وحدي ليس لكم واضح حكي الاعراب من اللي بيكتب الصوره اللي تو من اللي بيكتب اعراب المبتدا المخرج مرفوع بالابتداء طبعا مرفوع بالابتداء نعم اكتبها انت خلاص اكتبها ان شاء الله واضحه ما زال تحتاج الى مراجعه كثير تنقصكم انت شو كتبت النصر اتكلوا على الله اللي بيتكلوا على الله اتكلوا على الله يلا.